أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. هذا درسنا 35 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. بوجه عام، مع الوصية الأخيرة التي هي قول ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بوجه خاص، ثم نحن مع قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بوجه أخص، حيث الكلام عن الفرقة، سرطان الأمة الذي فتك بها فتكا ذريعا وأفشلها فشلا مريعا. عباد الله، كان الكلام في الآونة الأخيرة عن أسباب الفرقة، رحنا نعدها سببا سببا فيما تبين لنا أو فيما نراه أهم الأسباب. فكان السبب الأول الشيطان الذي أعلن عداوته للإنسان من قديم الزمان. السبب الثاني أولياء الشيطان الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والنصارى والمنافقون وسائر ملل الكافرين والمشركين. وسياستهم المعلنة والمنفذة فرق تسد. السبب الثالث الفرق الضالة، تلك التي جلها إن لم يكن كلها طبخ في مطابخ اليهود، من أول فرقة القدرية دينا والخوارج سياسة إلى المداخل حديثا والدواعش. بس المداخل ما تقدرش برضو تشكلهم دينا والدواعي السياسة داخل الحكاية في بعضها، بدليل أن المداخل النهاردة في السياسة يعني أتبع حفقة وقتلهم للمسلمين في ليبيا، يعني ما كان الناس يعرفون عدد القتلى إلا عندما عثروا على المقابر الجماعية. والسر في هذا المداخل ورا مين؟ ورا واحد انقلابي خطير، انقلابي حقير حفته. المهم، هكذا تفعل الفتن بأهلها، نسأل الله العفو والعافية. فالفرق الضالة مسلسل دامي، ولا يزال المسلسل مستمرا. ده السبب الثالث. الرابع التنازع عن السياسة والإمارة والملك، حب السياسة والتنازع عن الرئاسة، الكرسي من الآخر الكرسي. ده الرابع. الخامس ها الخامس العصبية. العصبية الجاهلية. الله يفتح عليك يا أستاذ هشام. أيوة مذكرين لكم آية كده مصحصحين ومنورين. يبقى السبب الخامس الحمية الجاهلية أو العصبية الجاهلية اللي جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. ودي واخدة أشكال وأطوار في القوميات وفي القبليات وفي الثأرات وفي الأحزاب وفي الجماعات وفي الفرق وفي الطرق. عصبية جاهلية بعيد عنك تبيد خضراء الأمة. ده الخامس. الثالث التعصب الأعمى. تعصب الأعمى للمذهب للطريقة للجماعة ويتمركز هذا التعصب الأعمى في الخلافات المذهبية أو العصبية للأئمة وكذا وكذا. الثالث. طيب السابع أحد يذكرني بالسابع ولا أقول أنا؟ ها قولوا السابع. أيوه الله يفتح عليك يا دكتورة. عدم فهم طبيعة هذا الدين. عدم فهم طبيعة هذا الدين بعدم معرفة الثابت والمرن. فأناس يريدون أن يجعلوا من الثابت مرنا وآخرون يريدون أن يجعلوا من المرن ثابتا، وكلاهما أخطر على الدين من الآخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الدين يجمع ما بين الثبات والمرونة. ثبات في العقائد والمرونة في التشريعات. ثبات في القطعيات والمرونة في الظنيات. ثبات في الكليات والمرونة في الجزئيات. وهكذا. ثامنا من أسباب الفرقة ما يحلو لي أن أسميه بمفاهيم خاطئة في حياة المسلمين. مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين هذا السبب كان له أكبر الدور وأعظم الأثر فيما وصلت إليه الأمة من حال يرثى لها. فعن طريق المفاهيم الخاطئة تنوعت أفكار الناس وتعددت مشاربهم وتفرقت جماعتهم، بل اختلفت عقيدتهم وضلت مذاهبهم وتاهوا في طريقهم وضاعوا في حياتهم. وتلك طامة كبرى فرقت المسلمين شيعا وأحزابا. انتبه، أذكره هنا عبارة عن سبب من أسباب الفرقة، وهو في الحقيقة عبارة عن موسوعة كبيرة جدا تكتب فيها مجلدات ويستنفذ فيها عمر داعية متخصص وهو يرد على تلك المفاهيم الخاطئة. أقول من فضل الله علي حرصي على وحدة الكلمة وجمع شتات الأمة منذ نعومة أطفالي جعلني أهتم بهذا الشيء لأبين ما هي المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. فإذا هو أمر واسع جدا فرحت. البداية نصف الطريق، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. فبدأت بالمفاهيم الخاطئة من خلال تفسير القرآن فيما أعطيته كمحاضرات ودروس في المساجد. ثم ألفت فيه كتبا ومجلدات. أول شيء في سلسلة المفاهيم الخاطئة فيما يرتبط بالقرآن الكريم ما أسميته بالآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، آيات مظلومة، عنوان غريب شوي لكن هكذا ينبغي أن يتسمى أو أن يسمى، آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. فتناولته فيما يرتبط بأهل السنة لا فيما يرتبط بالشيعة، لأن موضوع الشيعة وتفسيرهم للقرآن ده موضوع خطير وموضوع يعني له بداية وليس له نهاية، كيف فسروا القرآن وكذا وكذا. لكن فيما هو في الواقع أنا لم آخذ هذا العنصر من الكتب، إنما من الواقع ومن احتكاك الناس والتجارب. كيف يفهم الناس مثلا قول الله تعالى لا إكراه في الدين؟ لما تجد واحدا مسلم، تجده مسلما في الأصل، مسلم بالوراثة، مسلم بالبطاقة، تصلي؟ لا. طب تعالى صلي، هو أنت هتجبرني على الصلاة؟ لا إكراه في الدين. ونساء متبرجات كاسيات عاليات، كلمها في الحجاب تقول لك أنا حرة، لا إكراه في الدين. أي شيء من الدين يهتم باسم لا إكراه في الدين، يبقى ده فهم خاطئ ولا لا؟ فهم خاطئ. الآية طبعا تتكلم على قضية إنك أنت لا تجبر غير المسلم على الدخول في الإسلام، وإلا لأسلم بلسانه دون أن يؤمن بقلبه، فلا بد أن يدخل الإسلام مقتنعا به. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما المسلم لا ينبغي له أن يستشهد بمثل هذه الآية من باب قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف يفهم المتصوفة مثلا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واخدينها على أنها دي الحضرة؟ لما تيجي تشوف حاجة كده من متخلفات الجهل موجودة في بلاد المسلمين، لما يذكر ربنا بيذكر ربنا بطريقة عجيبة بهدوانية غريبة ولغاية الآن موجودة، ولو ما شفتهاش في الواقع ادخل عليها في المواقع هتشوف ازاي الجماعة الصوفية بيذكر ربنا بطرق مختلفة اللي موجودة الآن بكثرة في شرق آسيا ووسط آسيا، وبيعملوا كده حلقات دائرية وحتى كده تبقى أشبه ما تكون بالأشياء الفنية يعني، ولبس خاص وعمة خضراء. عندنا في بلادنا برضو يقفوا كده صفين والمنشد في النص وشيخ الطريقة، المنشد يعني ما بين الصفين في الطرف، لكن شيخ الطريقة في النص، ويبدأ الحضرة المصفق ودستوركم يا أتياني دستوركم يا أصحاب القلم، المنشد ينشد والجماعة التانيين ده يذكروا يتماينون من فلوس الأول ثم قيام وهادي وسريع وأسرع، بدل ما هم لغاية الرابع أو الخامس زي ما في السيارة بيجيبوا لغاية السابع لأنهم سبع طبقات، وسريع وأسرع ويمين وشمال كده. تيجي ولما يكون كمان جماعة بلدياتنا ونسيب الكم الواسع ده وتلاقي الواحد رايح الله كده يعني، أنا عشان محترم ما أقدرش أقلدهم. فتيجي تقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك هذا في كتاب الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دي مثلا آية في سورة آل عمران من بعد آية البقرة، انزل بسورة النساء، كيف يفهم التكفيريون قول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. على أن من يعص الله كافر مخلد في النار، وترتب على هذا من البلاء المستطير ما الله به عليم. كيف يفهم الناس قول الله تعالى في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور، لحديث جابر الموضوع أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وقبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، والنبي محمد نور، ومن نوره كانت الدنيا وضرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم، ومدام نور ما محدش من الصحابة شافوا الهيكل الجسماني ولم يروا الحقيقة المحمدية، وما في حد في الدنيا شاف الحقيقة المحمدية غير عائشة مرة وفاطمة مرة، وكلام كل كلام يا عبد السلام، وابن على تفسير قد جاءكم من الله نور كما فسرها الألوسي وصاحب الجلالين على ابن النبي محمد، ابن عليها من الضلالات والكفريات باسم الحقيقة المحمدية ما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم إلها، وغالوا فيه غلوا أكثر من غلو النصارى في عيسى بن مريم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كيف يفهم العلمانيون قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وجعلوا من الآية دعوة للوحدة الوطنية وشعار للبعد عن الفتنة الطائفية، والآية ليست في هذا الباب وليست بالمعنى الذي ذهبوا إليه، وكنت قد نوهت عليه. في سورة الأنعام قول الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. رأيت لها تفسيرا عجبا في حياة الصوفية وعند شيوخ الصوفية، يقول لك هو مش هيقول بس أنت لازم تفهم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إن لم تكن عندي فعند من تكون، ولا أعلم الغيب، طب أنا اللي علمتكم الغيب كله، أنا اللي علمتكم الغيب كله، ولما تشوفوا قلوا، وبعد ما علمتكم الغيب كله تيجي تقول أنا لا أعلم الغيب؟ الله، طب ربنا اللي يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما اللي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ده إيه؟ ده ربنا اداله شوية غيبيات لتكون بمثابة دلائل الصدق والمعجزات في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بدليل أنه لما كان ربنا بيعلمه ببعض الغيبيات وتسأله من أنبأك هذا يقول نبأني العليم الخبير. من الأنعام من الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قالوا نثبت في آدم وحواء وإنه حواء ما كانت هي بتخلف، وعشان تخلف جالها الشيطان وقال لها لما يجيلك ولد سميه عبد الحارث اللي هو اسمي من أسماء الشيطان الحارث، ويقولوا بكده وقعت حواء ووقع آدم في الشرك. وأعوذ بالله، النبي يشرك محال الشرك على الأنبياء. الكلام أول الآية عن آدم وحواء نعم، لكن آخر الآية عن ذرية آدم أهو ده مثلا حاجة. وإزاي تلاقي كلام في كتب التفاسير في هذا الخطير؟ ذكرني آية هاروت وماروت في سورة البقرة 15 صفحة كلها إسرائيليات، قصة هاروت وماروت. وانت وماشي كده مع القرآن هما بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، من أول سور القرآن، من أول خط يعني تركت الفاتحة ودخلت على سورة البقرة لغاية قصار السور كله سبحان الله. يعني عاوز ما اقدرش اذكر لك الان اللي انا كتبته في المجددين، لكن هي نماذج عناوين. ازاي فهموا الجماعه الصوفيه قول الله تعالى قال الذين خربوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سوره الكهف بنوا عليها انه تبنى القبور والاضرحه والقباب على قبور الاولياء، وبالتالي الاضرحه للاولياء زي ما انت شايف. والدليل قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا جماعه ده الذين غلبوا على امرهم ده حكام الظلمه، يعني اللي بيعملوا السيسي دلوقتي هو بيهد بيوت الغلابه وبيهد بيوت رب العالمين، نعتبره تشريعا؟ اهم دول الذين غلبوا على امرهم عملوا كده، عملوا لهم متاحف عشان يبقوا ثروه سياحيه. طبعا في هذا الباب اللي هو باب الآيات المظلومة إسرائيليات رهيبة في كتب التفاسير يجب تنقيته. وكان لنا أحد الأئمة الأعلام قام بهذا الدور في الجيل الذي سبق جيلنا، الدكتور محمد شهبة، عمل رسالة دكتوراه بعنوان الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث، الله يرحمه رحمة واسعة. قال كده في مقدمة الكتاب أنا ما أقدرش أنقح دلوقتي كتب التفسير دي موجودة، دكتور أبو شهبة موجودة في المكتبات الخاصة وفي كل مكتبات الدنيا، فكيف أتعقبها؟ إنما أنا هنزل نموذجا أقول لكم خذوا نماذج للإسرائيليات في كتب التفاسير، خذوا نماذج للموضوعات في كتب الحديث. فراح عامل المجلد الكبير ده الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث الدكتور محمد أبو شهبة عليه سحائب الرحمة والرضوان، وكان أحد مراجع الرئيسة في سلسلة تصحيح المفاهيم في الآيات وبيان التفسير بيان الإسرائيليات فيه تفسيرها. إخواننا في إسرائيليات مكفرة، يعني لما تيجي عند آيات سورة صاد وقصة سيدنا داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلق قالت انه سيدنا داود كان عنده 99 وانه في نفس الوقت طمع في زوجة قائد جيشه أوريا الحتي، وكان بيت القائد القوات المسلحة جنب بيت الملك، وطلع يتمشى على سطح القصر ورأى زوجته قائد جيشه تستحم، وما كانش حمامات، كان يستحم صحن البيت، فرآها فسر بجمالها فأرسل في طلبها واغتصبها وحملت منه سفاح وقالت له أنا حملت، عاوز يطالع على الجريمة بتاعته، فأرسل إلى قائد جيشه أوريا الحسني، فجاء أخبارك وأخبار الجيش والناس في الصحراء خير يا سيدي؟ قال له طيب بات الليلة مع أهلك والصبح تجيني عشان أقول لك التعليمات والأوامر وترجع بها للجبهة. فبدل ما يبات مع أهله راح نايم على عتبة قصر داوود. داوود صبح وفتح باب القصر لقى ده نايم على العتبة، قال لماذا لم تبت مع أهلك كما أمرتك؟ قال له جنود سيدي في البرية وأبيت أنا أستمتع بأهلي، يعني الراجل في غاية الإخلاص. فراح بعت معاه رسالة أول ما يرجع لكم أوريا الحسني وبدأت المعركة يجعلوه في المقدمة حتى يقتل. فلما قتل ضم امرأة أوريا إلى نسائه عشان يدار على الجريمة وعشان الولد اللي جاي يبقى ابن من أبنائه، وعشان كده قال الملكان نزلوا قولوا له ينفع اللي أنت بتعمله ده يا داود؟ عندك 99 مش مكفيينك، تجيب كمان زوجة أوريا الحسني الرجل المخلص. وعشان كده مش على شوف دي موجودة في التوراة زي النهار باعتبار متخصص في الأديان، أنا قريها في التوراة كويس. إيه اللي نقالها الكتب التفاسير؟ الإسرائيليات. الإسرائيليات اللي جات عن طريق كعب الأحبار واللي جات عن طريق وهب بن ملبه وآخرين. فكتب التفاسير سبحان الله محشوة بمثل هذا. الأئمة قالوا في من يعتقد هذا في داود عليه السلام هو كافر بالله العظيم، ملهاش حل. ملهاش حل. فعندنا باب واسع فرق كلمة المسلمين. هذا الباب أدي أول عنصر في هذا السبب، العنوان الرئيس المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. واحد الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، لما يجي لك واحد مستشرق ويطعن في القرآن الكريم على إنه ليه ربنا يقول مثلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ده الإسلام ظلم المرأة في قضية الشهادة مثلا، في باب تعدد الزوجات ليه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويدخل بمطاعن على قضية تعدد الزوجات. ليه قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا أئمة الكفر، ويدخل لك في مطاعن حول الجهاد. ليه ربنا يقول الآية الكريمة في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ وليه الإسلام يفرض الجزية على أهل الكتاب؟ وإيه العدل في كده؟ وفين سماحة الإسلام اللي بتقولوا عليه؟ وادخل في هذا الباب في شبهات كثيرة مرتبطة بالجزية، بالرق، بالجهاد، بالفتوحات، بظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام. ده باب واسع خطير جدا، وده اللي بيتغنى به أهل الكفر والضلال في أجهزة الإعلام خاصة المصرية. لما يجي واحد زي إسلام البحيري يتكلم عن الحكاية دي، لما يجي أبو حملات إبراهيم عيسى يتكلم في الحكاية دي، أحمد عبد ماهر اللي اتكلمنا عنه امبارح كنا ناسين اسمه بيتكلم في القضية دي، وهكذا، لدرجة إنه كمان ينطني مثل هذا الأمر على من ينتسبون للأزهر أو للعلم وللدين مثل تعيس الدين الضلالي ومثل علي سبت ومثل أبو كريمة اللي كريمته ساحت وناحت والجندي والضابط وعيالهم هكذا أدي أول حاجة في باب المفاهيم الخاطئة فيما ارتبط بالقرآن الكريم. آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. العنصر الثاني أحاديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. أنت عندك حديث بيمثل في نظر العلماء ثلث الدين أو نصف الدين، اسمه إنما الأعمال بالنيات. كيف يفهم المسلمون هذا الحديث؟ مسلم لا يعمل شيء أبدا، ما بيصليش مثلا، اللي هي الصلاة عمود الدين الأوسط، تيجي تقول له أنت ما بتصليش ليه؟ الركع على القلب، المهم القلب، وأنا قلب أبيض، أبيض زي البفتة. وبعدين أنت مش عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنية. أنا نيتي حلوة أوي، أنت ما تطلعش على القلوب. طب ده الحديث بيقول إنما الأعمال بالنية وأنت ما بتعملش أصلا. يروح واخد هذا الحديث سندا له في إنه يضل ويترك الصلاة ويترك الدين، إنما الأعمال بالنيات. الجماعة كلهم اللي بيتعبدوا للأضرحة، وتلاقي الواحد عند القبر بتاع الولي بيسجد وبيطوف وبينذر، والله هذا شرك. ولك يا أخي أنا نيتك مش كده، أنا ما نيتيش إن أنا أشرك، ده أنا بتقرب بهذا الولي الصالح. أنا ما قصدتش السجود لغير الله، أنا ما قصدتش أطوف بغير بيت الله، أنا يا أخي مش الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث عشان كل واحد يمسح فيه أخطاءه. يعني الحديث ده جعلتموه من شفر أوساخكم، ده الحديث ده في الثريا تمرضوه في الثرى والوحل. أمثلة في حياة الناس يذكر فيها هذا الحديث، يعني شيء مذهل، شيء رهيب بلغة العوام كده وعلى سبيل الأبشع، هذه تخلي لا راعي شد شعره، مش ممكن. أين مين قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث عشان كل واحد يبرر أخطاءه بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ حديث دائما وأبدا يستشهد به إخواننا الصوفية، جعلوه مبررا لكل البدع التي يرتكبونها. والصوفية عندهم من البدع نسبة 99.9، اللي هي انتخابات بتاعت السادات، 99.9 بدع. تيجي تقول له ايه ده كل ايه البدع دي؟ يقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يا كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث عشان أنتوا ترتكبوا من البدع كل هذه البدع. والنبي عليه السلام هو القائل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال لكم من سن في الإسلام سنة حسنة عشان أنتوا تبتدعوا في الدين كما تشاءون. والعلماء علماء الحق اللي كتبوا في البدع كتبوا مجلدات، بدع في العبادات وبدع في العادات وبدع في الأفراح وبدع في المهاتم والجنائز والموالد، ألوان من البدع، ومنها المكفرة ومنها الشركية ومنها دون ذلك. الشيخ علي محفوظ كتابه الإبداع في مضار الابتداع، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، كتاب الباحث على إنكار البدع والحوادث للشيخ أبي مشامة، وإلى آخره. الله أكبر. وانتوا تيجي تقول لي الحديث بيقول من سن في الإسلام سنة حسنة، وانتوا طب يعني خلاص عمى بصر ولا بصيرة؟ ده بيقول من سن ما قالش من ابتدع. ومن سن في الإسلام سنة حسنة غير من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. والسنة ان انت في سنة مهجورة بتحييها. هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت قد بينت طرفا من ذلك في درس من الدروس، وقصة وفد اليمن، أيوة هم كان لهم اسم، قدم وفد من بني مضر، من بني مضر على النبي عليه الصلاة والسلام، مجتابي جنود النمار، عليهم مظهر الفقر والمسكنة، حاجة كده يدوب سطر العورة بس. وبعدين راح النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بدينار، تصدق تصدق. الخير لما جاءت الصدقات بقت أكوان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكافئ من بادر بالإتيان بالصدقات، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تيجي تخلوها في باب البدع. شوف حديث ثاني مشهور وكل الناس حافظينه جدا جدا جدا، قول جدا من دلوقتي وخايف بكره: من أما بالناس فليخف. كيف فهمه الناس؟ كيف فهمه الناس؟ كيف أصبح هذا الحديث سببا في ضياع أهم فريضة في الإسلام وأهم ركن بعد التوحيد؟ خلي عمر بس يطمن في الصلاة شوية، كله يقول له: من أما بالناس فليخف. في مصر، في تركيا، في موريتانيا، في بنجلاديش، وتلاقي القارع اللي بيجاوب الساعه: من اما بالناس فليخفف. الله يا اخوانا، مش تشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال الحديث ده كيف كان بيصلي على الاقل؟ مش تشوفوا سبب ورود الحديث ومناسبته؟ الرجل اللي كان بيصلي صلاه غير مطمئنه وقال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. مش تشوف حديث معاذ اللي قرا بسوره البقره كامله عشان كده قال له: من أما بالناس فليخفف. سورة البقرة 286 آية يصلي بها العشاء. ليه يا سيدنا معاذ؟ فقال له: من أما بالناس فليخفف. وقال له أبيها: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، فإن فيه الضعيف والكبير وذا الحاجة. مش عمر بن عبد العزيز، لا، ده معاذ بن جبل هو يقرأ البقرة. أنا قرأت الفيل، تقول لي: من أما بالناس فليخفف. تقول لي: الفيل أكبر من البقرة. والراجل يقول لي: من أما فليخفف، فإن فيكم اليتامى والعيال الصغيرة. أهو ده الوحيد اللي ما كانش حافظ الحديث بس قالوا معناه. الله، إنما كل الناس حافظ الحديث ده، أنا مش حافظ الحديث الأخرى اللي في الباب. خذ من هذا القبيل أحاديث في حياة الناس، خلت الموضوع طلع برنا خالص. أحاديث مقلوبة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، برضو ده عملت فيه مجلد بفضل الله، ده كان ثالث مجلد لسلسلة المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. بعد كده كان عبارة عن محاضرات من غير كتب. إيه المبادئ القاصرة؟ ده من ضمن المفاهيم الخاطئة، المبادئ القاصرة. يعني ايه مبادئ قاصرة؟ يعني كيف يفهم الناس مفهوم الشهادة؟ كيف يفهم الناس مفهوم العبادة؟ كيف يفهم الناس معنى الإسلام؟ كيف يفهم الناس معنى الوسيلة؟ كيف يفهم الناس معنى الشفاعة أو البركة؟ كيف يفهم الناس معنى الولاية أو الكرامة؟ عندك باب الله أكبر واسع جدا. شوف لما المسلم يبقى تقول له: يعني الإسلام؟ فأقول لك مثلا: الدين اللي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا، هذه أول كذبة. الإسلام هو دين الله الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل وختموا بإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لما تقول الإسلام دين محمد بدور بقية الأنبياء كان إيه الدين بتاعهم، وبالتالي يقول لك: أيوه، مش اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى؟ كفر والعياذ بالله. والله ما جاء موسى باليهودية ولا جاء عيسى بالنصرانية، إنما حرفت رسالة موسى فصارت يهودية، وحرفت رسالة عيسى فصارت نصرانية، إنما موسى جاء بالإسلام وعيسى بالإسلام وإبراهيم بالإسلام ونوح بالإسلام وآدم بالإسلام وكل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، واكتمل الإسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لازم المسلم يفهم في معنى الإسلام. الإسلام لغة الاستسلام وشرع الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين. هذا المعنى لو فهمه المسلمون مش هتلاقي المسلم يقول لك أنا مسلم بس مش هصلي، والمسلمة اللي أنا مسلمة مش هتحجب، لأنه الإسلام امتثال استسلام انقياد. ادخلوا في السلم كافة. لما تلاقيهم في معنى الإسلام تقلع لناس من طلبة العلم ويمكن يكونوا علماء، تقول له إيه الإسلام؟ يقول لك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تقول له دي أركان الإسلام مش الإسلام. أيوة حديث جبريل قال هي الإسلام وقال له صدق. يا سيدي ده من باب جوامع الكلم، من باب بيان الأهم دون المهم. أنت هتاخذ الخمسة دول وتترك الباقي؟ طب وفين الحدود والحقوق والواجبات والديات والمواريث والمعاملات وكل بقية معالم الإسلام اللي موجودة في القرآن موجودة في السنة وديتها فين؟ لما يبقى الإسلام هو الخمسة دول، ده أنت كده علماني رقم واحد، ده أنت بتنتصر للعلمانية من أوسع الأبواب. ده العلماني نفسه كل المسلمين يفهموا هذا الفهم، إنه الإسلام هو الشعائر. صلي دايما تعاود، زكي دايما تعاود، صوم دايما تعاود، حج على قلب ما تقدر، إنما حسك عينك تقول الإسلام منهاج حياة. الإسلام دين شامل كامل، هو عاوز يمنع عنك هذا المعنى. فتيجي أنت تقول الإسلام هو هذه الخمس؟ لا طبعا. كيف تفهم الشهادة؟ لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله؟ وتقول له طبعا تفهم، يعني تفهم معنى لا إله إلا الله إزاي يعني؟ أنت فاهم معنى لا إله إلا الله إزاي؟ يهرس. وبعدين يقول لك لا إله إلا الله وحدوه وفي غيره. لا إله إلا الله. أيوه يا عم أنت خذوهم بالصوت ولا إيه؟ قل لي يعني لا إله إلا الله؟ وأنا اتعلمتها فين يا مولانا؟ وبعد ما شافوا دول كتاب، لا في مدرسة ولا في جامعة ولا في جامع ولا في الإعلام، ما حدش يقول معنى لا إله إلا الله. تسألني عنها ليه دلوقتي وأنا رجل قد بلغت من الكبر عتية؟ الكبير والصغير بيقول لا إله إلا الله بس ما يعرفش معناها. وطلع لك طالب علم يقول لك لا معبود بحق إلا الله. قل له أحسنت وألطفت. طب قول لي إيه مفهوم العبادة؟ عبادة صلاة وصوم وزكاة وحج، شيء من العبادة؟ يا متعلم بتاع المدارس؟ ها؟ هي دي العبادة ولا لا؟ قلت له لا، دي نماذج من العبادة، دي بتمثل 10% من العبادة، إنما العبادة اسم شامل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. لتنطبق مع قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشهادة والعبادة ازاي الجماعة الصوفية فاهمين مفهوم الوسيلة؟ أي حاجة عنده وسيلة، يشرك بالله باسم الوسيلة، يكفر باسم الوسيلة، زي اليهود الغاية تبرر الوسيلة. يا أخي لا، في عندنا وسيلة مشروعة في قول الله وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة ممنوعة في قول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالوسيلة تنقسم إلى مشروعة وممنوعة، والمشروعة كالتوسل بأسماء الله الحسنى وبالإيمان به، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم. لكن لا يعرف الإسلام توسلا بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ويجيب لك هو آيات وأحاديث تبين إنه اللي بيعمله صح، وتدخلها في الباب الأولاني الآيات المظلومة والأحاديث المظلومة. هو فهم الوسيلة غلط، عشان كده بيشرك بالله. هو أنت شفت واحد صوفي نفسه يموت على الشرك ولا يعيش مشركا؟ لا والله أنا ما شفتش، بس الشرك يملأ حياته باسم الوسيلة، باسم الشفاعة. أولياء وليهم شفاعة زي ما ليهم في الآخرة يبقى لهم في الدنيا. وبعدين دي بركة، دي بركة وتبرك. أنت فاكر إن أنا لما بسجد على العتبة وبتمسح بالأبواب وتبرك بالأخشاب إن أنا بشرك؟ لا، ده تبرك، تبرك حي ونظرة وهدايا وعينك ويغلبك بالعاطفة. قال له خلاص خلاص يا عم الحاج، يا عم روح، عم روح، خليك في اللي انت فيه كده وحقوق. وحيد نظرة منك. شوف ازاي دي اسمها المبادئ المغلوطة، مبادئ قاصرة، محدش فاهم معنى حاجة في أي حاجة. عايشين بالسلام. شوف لما أجيب لك الإسلام والشهادة والعبادة والوسيلة والشفاعة والبر، ولا الولاية عند الصوفية شكلها إيه؟ الكرامة. يا الله على مفهوم الولاية والكرامة لما تقرأ في كتب الطبقات عند الصوفية. حاجة مش ممكن. على إنه ده دين، إيه اللي خلاه ده دين؟ ده لا تعصر الدين ولا طين. موضوع كبير. وانتقل في ذات العنصر، في ذات السبب اللي هو المفاهيم الخاطئة، لعنصر آخر بعد المبادئ القاصرة دي، حاجة اسمها المصطلحات المعكوسة. المصطلحات المعكوسة برضو ده باب واسع قوي، بفضل الله درسته بس ما ألفتش فيه كتب. زي ايه؟ كلمة الاستعمار اللي موجودة في حياتنا، كتب التاريخ، كلام الناس، استعمار استعمار استعمار ايه؟ ده الاستعمار احنا، ده ربنا انشأنا من الارض، قال هو انشأكم من الارض واستعمركم فيه. انما هم ضحكوا علينا وكتبوا كتب التاريخ الاستعمار الانجليزي والبريطاني او الاستعمار الايطالي والاستعمار الفرنسي والاستعمار والاستعمار، وجم عند الدولة العثمانية وقالوا الاحتلال. بقى ولذلك تقرا في الاسئله اللي تيجي في الشهاده الابتدائيه مساوي الاحتلال، اذكر مساوي الاحتلال العثماني واذكر مميزات الحمله الفرنسيه على مصر، وكل الكلام عن الاحتلال الغربي باسم الاستعمار. وما فيش كلمه احتلال في كتب التاريخ الا عن الخلافه العثمانيه. ده موضوع خطير جدا، وده اللي لغايه النهارده مخلي الاتراك مش قادرين ينسجموا مع العرب، لانه الكلام ده جعل الخلافه العثمانيه بمثابه الاحتلال، وعشان كده كان في مقاومه لهذه الخلافه وظهرت صيانات في العرب ما تتنسيش، ولغايه النهارده الاتراك مش قادرين ينسوها. الشريف حسين. طبعا ومثالها الشريف حسين اللي ملهوش من اسمه نصيب. المهم فكلمة استعمار اللي هي استغراب واحتلال. شوف النهارده كلمة الكيان الصهيوني أو الاحتلال الإسرائيلي ما بتترددش إلا في غزة. نفس اليهود يشيلوا كلمة الاحتلال من مفاهيم الفلسطينيين أو الغزاويين على وجه الدقة وياخذوا اللي ياخذوه. بس ما يبقاش كلمة احتلال. أدي طيب من الاستعمار إلى إيه؟ التبشير. شوف التبشير في الدنيا شغاله قد ايه؟ طب وريني كتب كده ما بتقولش ان اسمه تبشير. كل الكتب اللي درسناها واحنا طلبه واحنا وكمان اساتذه كانت اسم التبشير. والمبشرون في افريقيا وفي اسيا وفي استراليا مبشرون، مبشرون. وده اسمه ايه؟ ده يقول لك مبشر. امال انت سبت ايه للنبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله اكبر. وده اسمه مبشر، لا ده اسمه منصر، واللي بيعمله اسمه تنصير. الحمد لله في العشر سنين الأخيرة من ساعة ما كنت رئيس قسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة قدرنا نغير مصطلح التبشير إلى التنصير، وبدأت تنزل كتب باسم التنصير وتدرس المادة على أنها التنصير بعد ما طول عمرنا ندرسها باسم التبشير. وكتب أخونا الدكتور عادل درويش كان وكيل الكلية سابقا، كتب كتاب باسم التنصير ونزل والحمد لله تم قبوله. لأن كتبي أنا كانت لما تنزل ما كانش يتم قبولها، كان كان رئيس الجامعة يقول لك ويتم إخراج وفرض هذه الكتب من الكلية. ليه؟ عشان أنا بقول كلمة حق بفضل الله. فالمهم الحمد لله كتاب الدكتور عادل درويش باسم التنصير موجود بيدرس الآن في الكلية. هذه موضوع مصطلح للتبشير. وإزاي مثلا يجي لك على أي تمسك بالدين ويسميه الخلافة العثمانية بقت احتلال زي ما قلت. طيب التمسك بالدين يقول لك تزمت تطرف تعصب هوس ديني إرهاب، كل شوية طلع لك مصطلح وعيب ومصطلحات أو تهم معلمة وجاهزة، كل ما يبنى مصطلح يجيب مصطلح جديد، الأصولية وهكذا الرجعية. ويجي لك على الجماعة العكس من هذا اللي بيعملوا حاجات ضد الدين، ده التنور والتنوير والحداثة والتقدم والتطوير، فنان مفكر كبير المبدع وهكذا. حرب اسمها حرب المصطلحات، حرب المصطلحات، مئات المصطلحات اللي خلت الناس بقت بدل ما تمشي على رجليها وترفع راسها، لا مشيت على راسها ورفعت رجليها. زي الربا والأرباح. غير مصطلح الربا وخليه فوائد وأرباح، عوائد، استثمار، وممكن يتبجح ويسميه أرباح، المضاربة. ياخد لك مصطلحات إسلامية ودخلها عشان الناس لا ده مش ربا. الخمر لا دي مش خمر، دي شمبانيا، دي كونياك، دي مشروبات روحية، دي أم الأفراح، ده من زمان المصطلح ده، إنما دلوقتي كده. وفاجتنبوه، خلي جنبك. شفت انت؟ طيب ايه كمان من ضمن المفاهيم الخاطئة لغاية لما تلاقي مسيطر على كل شيء في حياتنا؟ من ضمن المفاهيم الخاطئة عنصر رهيب، عنصر رهيب قوي اسمه التاريخ المزور. التاريخ المزور اللي ممكن يخلي الحقائق منقلبة 100% أو 90% أو حتى 70%. ومن أنت بدأ تزوير التاريخ؟ من خلافة سيدنا عثمان، يمكن شوية قبل كده، يعني لما يتكلم شوية حاول يميع القضايا في حروب المرتدين في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، ما تلاقيش هنا يعني صور بارزة في حياة سيدنا عمر، لكن من خلافة سيدنا عثمان وبدأ تزوير التاريخ على يد ابن سبع والاتهامات اللي وجهها لسيدنا عثمان، وبعدين التظاهرة اللي حصلت وحصار بيت سيدنا عثمان وحصار سيدنا عثمان في بيته، ويبدأ بقى تزوير التاريخ. ومنه موقعة الجمل سال عهد سيدنا علي والصفين واللي حصل ما بين سيدنا معاوية وسيدنا الحسن ابن علي، تزوير. وبعدين التزوير في قصة يزيد ابن معاوية وتصوير يزيد ابن معاوية على انه اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، لدرجة انه اهل السنة يقول لك العن اليزيد ولا تزيد. والله انتوا سبتوا ايه للشيعة؟ سبتوا ايه للشيعة؟ تصوير الدولة الاموية بصور رهيبة، والخلفاء واحد زي هارون الرشيد تصوروه على انه زير نساء، وهو الرجل الذي يغزو عاما ويحج عاما. ولذلك في كتب بدأت تنزل من فترة اسمها الدولة الأموية المفترى عليها، يعني فيها لمحات في تصحيح التاريخ. وبعدين الدولة العباسية المفترى عليها، لما يجي يصور لك الدولة الفاطمية لأنها دولة فاطمية ودول أتباع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهم يهود عبيديون. والدولة الفاطمية تحكم مصر 200 سنة عملت فيها لغاية دلوقتي، الآثار بتاعتها موجودة. لما يصور لك الخلافة العثمانية بأي تصوير، ده كله تزوير في التاريخ، لغاية لما توصل للثورة المصرية ثورة 25 يناير، هتقراها في كتب التاريخ وانت اللي كنت قاعد فيها وعشتها. شوف هيقول لك ايه على الناس اللي كانوا قاعدين في رمعة وفي النهضة، وازاي يصورهم وإزاي هيصور لك الانقلاب بتاع 30/6 أو 3/7 على إنه الشيء اللي ما حصلش المعجزة التي يعني تعد ثامنة المعجزات، ها؟ وهيتكلم إزاي عن بانجو، وعن بانجو ده اسمه شخص باين، مش البانجو اللي الناس قاعدة النهاردة بتشرب فيه وبتبيعه علانية في الشوارع، لا. المهم أنا ما أعرفش أسميهم، لكن وإزاي هيصور لك الناس اللي في البرلمان ودخلوا البرلمان، ولا الطبقة اللي سموها المواطنين الشرفاء، هيكون مواطنين شرفاء، البلطجية اللي في الدنيا والشبيعة بتوع الشام بلطجية في مصر، وهيصور لك دول عندهم ايه؟ الأم المثالية. والأم المثالية هتطلع مين؟ الله أكبر، الله أكبر. تزوير التاريخ ده عاوز يعني حملة كبيرة جدا لتطهير التاريخ من الانحراف والتحريف اللي فيه والتزوير. أنا كنت بدأته رغم إنه مش تخصصي، يعني لو واحد خرج من كلية تربية قسم تاريخ مثلا أو لغة عربية قسم تاريخ، يقوم مجموعة كده يكونوا عمالقة، يكونوا يعني يكون فيهم نبوغ وهمة، وروح ماسكين التاريخ. هو فيه من ده يعني ما انكرش انه في حاجات حصلت، بس كلها على ارفف المكتبات، ارفف المكتبات، خدوها رسائل علميه ماجستير ودكتوراه، لكن ما طلعتش للنور، ما حدش اراه. يا دوب في جهود الان تذكر فتشكر للدكتور الصلابي. الدكتور الصلابي عمل سلسله في التاريخ حلوه بنسبه جميله جدا، هو ليه هفواته وليه اخطاء، لكن عامل شغل وكتبه تقرا، بس اللي يقراها طالب علم يقدر يفرق ما بين الغث والسمين، ولما يلخبط في حته يبقى عارف. انما الصلابي عامل شغل كويس في سلسله التاريخ حقيقه يعني. السرجاني عمل شويه شغل في محاضرات وحاجات وكتيبات، كتب نزلت قليله جدا في هذا الباب. الجوادي ما قريتهوش. الجوادي ابو التاريخ، يعني عقليه رهيبه، بس انا ما قراتش عشان افهم ولا احفظ، لكن الحقيقه يعني عاوز اقول لكم التاريخ عاوز. انا كنت بدات بفضل الله هذه السلسله وكنت في مسجد الفتح في المعادي، وبعدين وقال وقلنا وتصحيح هذه المعلومه وكذا، واستمريت من عهد سيدنا عثمان لغايه لما وصلت ليزيد بن معاويه، وبعدين لقيت الناس اللي قاعدين قدام التحضيرات وكذا، قالوا يا استاذ يا شيخ عمر احنا طول عمرنا بنحبك وبنسمع منك مواعظ وحاجات حلوه وخفيفه ورقيق، انت نسيت نفسك ولا نسيت نفسك ازاي؟ انت فاهم نفسك قاعد في مدرج الجامعه؟ احنا مش فاهمين الكلام اللي انت بتقوله ده. ارجع لنا تاني للكلام الحلو اللي كنا بنسمعه قبل كده. زي ما بيقولوا يعني احبطوني، كسروا مقاديفي. وفعلا سبت السلسله دي، ومن ساعه ما سبتها ما رجعتلهاش. كان نفسي، لان كنت في حفظ شبابي، كان زماني خلصت السلسله، لكن هم ما قدروش يستوعبوا مني اللي انا عاوز اعمله. ده موضوع كبير وخطير، والشاهد حتى لا اطيل. الله يرحمه الدكتور الشيخ احمد شاكر، ليه جهود جبار، وكتاب اباطيل واسمار، كتاب اباطيل واسمار من الكتب العظيمه في هذا الجانب. الدكتور جمال عبد الهادي ليه كتب برضه، بس خدت يا دوب مكانها، ده كانت في البدايات خالص، انما الاخطاء الكبيره في تاريخ هذه الامه. فالمفاهيم الخاطئه متنوعه، منها ما هو مرتبط بالقران الكريم، وذلك بتفسير الايات على غير وجهها او وضعها في غير موضعها او الاستدلال بها في غير محلها، فإما خطأ في الدليل أو في الاستدلال فيظلم الآيات وهي حق ولا شك، ولكن تكون من الحق الذي أريد به باطل، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم لدرجة أنه لا تكاد تخلو منه سورة من سور القرآن الكريم. وكم حبب هذا النوع للناس، فترى الألسنة تلوكه وتردده كالببغاء، وتخفي الحق الذي يجب أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك بنشر الإسرائيليات وانتشارها في التفسيرات، أو تكون تلك المفاهيم متعلقة بالحديث الشريف، وذلك من وجوه: أحاديث صحيحة يقلب معناها ويستدل بها في غير موضعها حتى إنها تصير بالفهم الخاطئ لها داعية للفوضى أو سببا في الفساد أو الهدم للبناء والكسل للعمل. والنماذج كثيرة لمن أراد أن يتوسع في كتابنا، حديث مقلوبة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وقوم تركوا الأحاديث الصحيحة وأبوا إلا العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أو الأحاديث الضعيفة ونشروها في الناس، وده باب واسع جدا. وآخرون أكثروا من الأحاديث الموضوعة على ألسنتهم وفي كتبهم حتى صارت أشهر من الأحاديث الصحيحة، تلوكها الألسنة وزينها لهم إبليس ويسر لهم حفظها حتى ترى العوام يحفظونها كما يحفظها من ينتسب إلى العلم مع كامل الأثر. شوف لما سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه يعمل حلقة كاملة على حديث أول ما خلق الله نور لم يك يجاد، وهو حديث موضوع وشيخنا على العين والرأس، لكن في الحديث بضاعته مزجاة. هو هيروح فين جنب أبي حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام في كتابه إحياء علوم الدين الذي أورده في مناقبه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وكاد الإحياء أن يكون قرآنا. إحياء علوم الدين في الأحاديث صفر على الشمال. الرجل قال في المقدمة: بضاعتنا في الحديث مزجاة. هو ده الكتاب اللي احنا اتعلمناه احنا وصغيرين، واللي بيخطبوا منه الخطباء وبيعرض منه الوعاظ ويطلع ياخذ الخطبة من إحياء علوم الدين في باب المنجيات مثلا، التوبة، المراقبة، كذا كذا، والطالع وكل الأحاديث عبارة عن ايه؟ ضعيفة موضوعة. أحيانا يكون صحيح، ولذلك مين اللي خدم كتاب إحياء علوم الدين؟ الحافظ العراقي. الحافظ العراقي خدم الإحياء فخرج أحاديثا. طيب طلعت بنسبة كام الصحيح والضعيف؟ 10% صحيح و 90% ضعيف وموضوع. عشان كده العلماء الكبار بتوعنا اللي قبل ما يعرفوا قصدة الصحيح والضعيف والموضوع كان كله عند العرب صبور. ادي سيدنا الشيخ الشعراوي إذا طلع من التفسير ودخل في أي حديث نادر ما تلاقي حديث صحيح. سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك على جلالة قدره الله يرحمه رحمه واسعة، لكن كانت خطبه لا تخرج من الحديث الضعيف. ما كانش فيه كتب محققة يا إخواني. النهاردة أنت بتقرأ الكتاب مخرجة أحاديثه الألباني وتلاميذ الألباني وأبو إسحاق الحويني، الحديث محققة ومخرجة وتقدر تقول الصحيح من الضعيف من الموضوع. إنما الجيل بتاع مشايخنا ما كانش فيه الكلام ده. كتاب السلام كان قليل المخرجة أحاديث، وكان الجهبذ منهم اللي مالهوش دعوة بالكتب دي وداخل على البخاري ومسلم ويقرأ من البخاري ومن مسلم أو من كتب السنة الصحيح. أيوة حافظ أنا فاهم الله يكرم معين على الساعة. وآخرون أكثروا من الأحاديث الموضوعة على ألسنتهم في كتبهم حتى صارت أشهر من الأحاديث الصحيحة، تلوكها الألسنة وزينها لهم إبليس ويسر لهم حفظها حتى ترى العوام يحفظونها كما يحفظها من ينتسب إلى العلم مع كامل أثر. هذا فضلا عن أحاديث صحيحة يطمئنون فيها وأخرى يضربونها ببعضها. باب ثاني من المفاهيم الخاطئة ضرب الأحاديث بعضها ببعض. هذا ومن المفاهيم الخاطئة ما سطر في كتب التاريخ من زيف وكذب واختلاق سطرته أيدي غير إسلامية أو مشكوك في إسلامها، حتى رأينا الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح مسطورا في كتب التاريخ. ولذلك حتة الطعن في الصحابة، واحد زي الحافظ القاضي المفسر العلامة المحقق الفقيه أبو بكر بن العربي عمل كتاب عشان يدافع عن الصحابة، العواصم من الطواصم، كتاب يكتب بماء الذهب. هو ده من بدايات الكتب اللي كنت بدأت في سلسلة تصحيح التاريخ، العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي. ولما هو القاضي أبي بكر بن العربي نخلي بالنا من ألف واللام، عشان ابن عربي الحاتم صاحب الاتحاد والحلول ده موضوع تاني، اللي هو صاحب الفصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكية والتفسير الإشاري للقرآن الكريم ده، والعياذ بالله ده كان نكرة وأكثر من اليهود والنصارى هو والحلاج وكل أصحابه احنا موجود في الاتحاد والحلول. لكن الحافظ أبو بكر بن العربي ده فقيه ومفسر ومحقق، فمن ضمن الكتب اللي حققها كتاب العواصم من القواصم يدافع فيه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بخلاف التلفيق والكذب وتزيير الحقائق ومن المفاهيم الخاطئة، قصر فهم الناس لمبادئ الإسلام العامة وأصوله وكلياته، حتى إن الكثير منهم لا يجهل معنى الإسلام والشهادة والعبادة والولاية والولاء والبراء. الولاء والبراء اللي مش موجود دلوقتي غير في الأسامينا بس، الولد اسمه براء والبنت اسمها ولاء، إنما تطبيع العلاقات مع اليهود كأنه مش من باب الولاء والبراء والحاجة. ولا اللي فيهم قضية الأمر معروف ونهى عن منكر، ولا لما تلاغى الأمر معروف ونهى عن منكر بقى ترفيه إلخ إلخ إلخ إلخ. ولا شك أن وجود مثل هذه المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين يؤدي بهم إلى فرقة، بل إلى فتنة عمياء يصير فيها الحليم حيرانا. هذا سبب خطير يا إخواني وكبير، ده كان ممكن يفرد له يعني باب وحده، لكن ذكرناه كسبب من الأسباب اللي هي أدت إلى فرقة المسلمين، وسبب خطير جدا. أنا بعد الأسباب مش عارف مين الأهم ومين المهم، حقيقة كلهم أخطر من بعض. هذا السبب علاجه العلم النافع، هذا السبب علاجه تصويب المفاهيم الخاطئة، تحديد المصطلحات، تحري الحق والصواب فيما تقول. ما ينفعش تفسر آية إلا أنت مطمئن لتفسيرها، لا تقل قال رسول الله وإن تلتني قال أم لم يقل، لا بد من التحري والتثبت، لا بد لما تقرأ في كتب التاريخ تشوف الصواب والخطأ. أغلب المؤرخين كحاطب إليه، وبعدين ده حتى الكبار منهم ابن الأثير وابن كثير بينقل لك كل الروايات، وشيء بيخرجه وشيء بيحيلك أنت لتخريجه، وبيقول لك من أحالك فقد حملك، فلابد تختار أصح الروايات الموجودة أو المرويات المكتوبة، مش كل اللي تجده في البداية والنهاية صحيحا، ولا كل اللي تجده في الكامل لابن الأثير صحيحا، ولا في كتاب تاريخ للطبري. هم دول أعظم المؤرخين وعلى رؤوسنا وعلى عينينا، لكن ليس كل ما في كتب التاريخ صحيحا، ده بيورد لك كل حاجة. وكان في ناس من المؤرخين بعد هؤلاء كحاطب إليه أي حاجة يكتبها على أنها تاريخ، وكان في ناس من المنتفعين، وكان في ناس تكتب تاريخا مزورا، مثلا هو في الدولة العباسية يبقى يكتب ضد الدولة الأموية، هو في الدولة الإخشيدية يكتب ضد الأموية والعباسية ويزور في التاريخ، هو شيعي يكتب ضد أهل السنة. أبو مخنف الشيعي أكبر ناس في الشيعة زور من التاريخ ما لا تستطيع جهود عشرات الناس أن يزوروه. فلابد من تحري الحق والصواب. لابد من البصيرة في الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن مشكلة عدم وضوح المنهج مشكلة خطيرة تؤدي من الإنسان إلى الغلو أو الانحراف، وكلاهما مرفوض شرعا مهما كانت الأسباب والمسوغات. وكذا التحريف والتأويل الفاسد والتزين المغشوش. ولذلك وجب تنقية التراث الإسلامي مما دخل عليه أو شابه من تأويل فاسد لآية أو تحريف لمعنى حديث أو تضليل في مبدأ أو تزوير في حقائق أو تناقض في أدلة، حتى نمنع ردود الفعل ونأخذ بيد الجيل المسلم ونرشد أبناء الصحوة الإسلامية. لقد أصبح هذا الأمر ضرورة شرعية ومسؤولية دينية على العلماء العاملين العدول الذين ورد الخبر عنهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، وأرجو أن أكون منهم. فهذه مسؤولية أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، ويصححوا ولا يحرفوا، ويحققوا ولا يجاملوا. والحق أحق أن يقال، والحق أحق أن يتبع. ومما يحزن ويؤسف له أن كثيرا من العلماء بل مؤسسات دينية لها أهميتها وعراقتها لم تعد قادرة على القيام بهذه المهمة المنشودة منها، ما لم تترك المجاملة ومداهنة السلطات والسلاطين. ذلك أن المؤسسات الدينية الكبرى في عالمنا الإسلامي تستطيع بفضل الله أن تسهم بدور إيجابي في توعية الشباب وتصحيح المفاهيم. فإن في أزهرنا الشريف أو الذي كان شريفا، فإن في أزهرنا صفوة من العلماء يستطيعون القيام بهذا الواجب بتنقية كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك كما فعله أسلافهم، وإن كانت جهودا فردية لم يعرفها إلا أهل العلم خاصة أو ظلت حديثة المكتبات والأرفف. إن كثيرا من الشباب المسلم اختل الميزان عنده لكثرة ما يسمع في القضية الواحدة من آراء وما يذكر فيها من أدلة يعارض بعضها بعضا، مع أن القضية من جنس الأصول الذي لا يقبل إلا الرأي الواحد، والحق فيها لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من مفاهيم شرعية خالصة مصفاة لا تتغير بتغير النفوس ولا الأحداث ولا الحكومات. ولا بد من تخريج أجيال من العلماء فاقهين لدينهم بصيرين بعصرهم من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إن هذا النوع البصير من علماء الدين الذين يصححون المفاهيم ويجمعون بين البصيرة والتقوى وتحري الحق والوسطية والتحذير مما ليس بدين هو الذي تحتاج إليه مجتمعاتنا اليوم، وهو القادر على أن يقوم بمهمته في ترشيد الصحوة وجمع الكلمة ووحدة الصف المسلم من جديد. هذا هو العنصر الثامن، داء ودواء، مرضا وعلاجا. ما التاسع من هذه الأمراض من أسباب الفرقة؟ اتباع الهوى، أو بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إعجاب كل ذي رأي برأيه مع شبهات وافتراءات. وذاك موضوع محاضرتنا في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنسى التذكير بمجلس رياض الصالحين بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى على صفحة سفير الخير.